سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم وفم ربيع الطلق يحكي قصة مما مضى مما مضى كانت هنالك روضة مخضرة وبلابل في ظلها وبلابل في كان المساء حكاية ليلية يهذي بها قمر وتنصت أنجم كان الصباح قصيدة عربية والشمس تنشدها فلا تتلعثم كان المساء حكاية ليلية يهذي بها قمر وتنصت أنجم كان الصباح قصيدة عربية والشمس تنشدها فلا تتلعثم كانت هنالك زهرة فواحة وصغيرة ترعى وطفل يحلم كانت هنالك زهرة فواحة وصغيرة ترعى وطفل يحلم كانت هنالك أسرة مستورة تحيا الكفاف وبالتآلف تنعم كانت هنالك أسرة مستورة تحيا الكفاف وبالتآلف تنعم كنا بها الأحباب كنا بها الأحباب كنا بها الأحباب كنا بها الأحباب يجمع بيننا دين يلم شتاتنا وينظم ومضت بنا الأيام ليل حالك يسطو وفجر ضاحك يتهجم ومضت بنا الأيام بيت فضيلة يبنى وبيت فضيلة يتهدم ومضت بنا الأيام موكب عزمنا متوقف وعدونا يتقدم وسمعت صوتا في مغارة خوفنا يوحي صداه بظالم لا يرحم يوحي صداه بظالم لا يرحم من أين هذا الصوت كل إجابة تاهت ووضع بلادنا يتأزم ومضت بنا الأيام حتى أسفرت عن وجهها الأحداث واختلط الدم وتجددت مأساتنا وتمزقت أوصال أمتنا ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ونام الضيغم ولام الضيره ولام الضيره ولام الضيره.